الحمد لله رب العالمين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فرج الكروب واستر العروب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. لما وقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال يوم بدر وقال يا ربي ان قريشا قد اقبلت بخيلائها تحاول تكذيب نبيك، اللهم انجز لي ما وعدتني. صدرت الاوامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله الى كتيبة من لواء المظليين الملائكي ان تهبط فورا الى ارض المعركة. الله، اذا سألت فاسأل الله، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. لا تستعن بروسيا ولا بامريكا، فروسيا عدوة لله وامريكا عدوة لله ورسوله. روسيا عدوة لله ورسوله، وامريكا عدوة لله ورسوله. فاذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اغفاءة يسيرة من النوم، فلما افاق قال للصديق ابشر يا ابا بكر. فقال له ابو بكر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. فاقول له الحبيب المصطفى يا ابا بكر اني ارى جبريل الان اخذا بعنان فرسه يقود الفا من الملائكة يحاربون في صفوف المسلمين. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني رقم 9 اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين. اذ تستغيثون ربكم، اذ هنا ظرف للزمان وهو منصوب على محل المفعول به لا محل المفعول فيه. وتقدير الكلام واذكروا اذ تستغيثون ربكم، وتستغيثون بمعنى تطلبون الغوث منه، لان السين والتاء للطلب. اذ تستغيثون اي تطلبون الغوث من ربكم، ولم يقل من الله، وعبر هنا باسم الربوبية لان المقام مقام نعمة وتربية ورحمة. فاستجاب لكم، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، لا الترتيب والتراخي، بمعنى ان من دعا الله فعلى جناح الصرعة سيستجيب الله. إلهي يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصالح الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل، لك الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو القائد الملهم، هو النبي المعلم، هو الرسول صاحب اليقين. قال علي بن ابي طالب عليه من الله رضوان ورحمة: كنا اذا حمي الوطيس واشتد القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن احد اقرب للعدو من رسول الله. لم يكن يدير المعارك من برج عاجي، ولم يكن يدير المعارك من شواطئ البحار والجنود تقتل، انما كانوا اذا حمي الوطيس واشتد القتال كان يتقدمهم سيدنا محمد. سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد. سيدي يا نور قلبي، يا حبيب الافئدة، يا محمد يا ابن عبد الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اذاعت القيادة العليا البيان التالي: ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 130، انتقل بحضراتكم الان الى القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بقيادة المصطفى قيادة. انتقل بحضراتكم الان الى المدينة المنورة، الى المدينة وهي القاعدة الامينة، حيث قد اعلن الرسول عليه الصلاة والسلام حالة الطوارئ بنسبة 100% في صفوف قواته المسلحة بالايمان، مسلحة بالعقيدة. وحيث الجيش الان في حالة التأخر القصوى، نحن الان امام قائد المعارك الناجحة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول الان يصدر الاوامر الى جيش، الى اين؟ الى بدر. ما المسافة بين المدينة وبدر؟ 160 كيلومترا. ما المركبات؟ هل هناك طائرات ناقلات للجنود؟ هل هناك مصفحات او مدرعات؟ هل هناك هناك اساطيل؟ لا، كل ما في المسألة 70 بعيرا، كل 3 يتعاقبون على بعير واحد، يركب احدهم ثم ينزل ثم يركب الثاني ثم ينزل وهكذا. فكيف كان حال رسول الله؟ هل كان رسول الله ينزل ويركب كما كانوا يفعلون؟ الجواب بكل توكيد وبدون تردد، نعم كان يفعل كما يفعلون. اذا فمن اللذان كانا معه على بعير واحد؟ كان معه علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي مرثد الغنوي، وكان علي يركب ثم ينزل وهكذا مرثد، وهكذا سيدنا الجليل محمد. وقال علي ومرثد لرسول الله: يا رسول الله، لا نود ان تمشي انت، فاركب ونحن نمشي. فماذا قال لهما قائدنا الاعظم؟ قال لهما: والله ما انتما باقوى مني، ولا انا باغنى منكما عن الاجر من الله رب العالمين. قيادة، القيادة قدوة، وليست القيادة تمثيلا ولا تهريجا، القيادة قدوة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ان الرسول لم يرضى ان يمشي، لم يرضى ان يركب وهما يمشيان، انما اراد ان يمشي كما يمشي صاحبه قدوة. ان الله لم يقل: لقد كان لكم في رسول الله خطيب نفقع، ولا عالم نحرير، ولا عالم نحرير، ولا فيلسوف بارع، انما قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوة. وأسوة يعني قدوة عملية، أسوة حسنة، قدوة، قدوة. ومن هنا نجحوا، لأنهم لم يتخرجوا من معاهد التمثيل، إنما تخرجوا من مدرسة مكتوب على بابها محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لم يتخرجوا من مقرات الاتحاد الاشتراكي، ولم يتخرجوا من معاهد الجاسوسية المصرية، ولم يتخرجوا من منظمات الشباب الفاشلة، انما تخرجوا من بيوت قال الله في اصحابها: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لم يكن على اكتافهم نجوم ولا نصور، لم يكن على صدورهم اوسمة ولا نياشين، انما كانت نياشينهم وكانت اوسمتهم سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الله الله زاد محمدا تعظيما، الله الله الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما. والله ما انتما باقوى مني، واتحرك الرب، وانا في هذا المقام لا استطيع الكلام عن بد، فالمقام لا تشرحه العبارة. واقسم لكم بالله غير حالف انني لو اردت الكلام عن بدر وعن الدروس المستفادة من بدر لظللت عاما كاملا اتكلم ولنفد الكلام والبيان والجنان والبنان قبل ان تنفد العبر المستفادة من بذل. ولكنها قطرة من بحر رسول الله، لكنها قطرة من بحر، لكنها سطر من قمطر، لكنها جزء من كل، لكنها غيض من فيض. وما انا بالنسبة لرسول الله في الكلام عن بد الا كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة، ولكن اسأل الله ان يمدني بشيء يغل الريق وينقع الغلة وانا مع رسول الله. اتكلم عن العناية الالهية يوم بد، اتكلم عن دور العناية الالهية يوم بد. وهنا اضع امام حضراتكم صورتين. الصورة الاولى كيف كان حال المشركين عندما خرجوا من مكة الى بدر ليقاتلوا رسول الله واصحابه، وكيف كان حال المسلمين عندما خرجوا من مكة مهاجرين الى المدينة، ثم كيف كان حال المشركين في بدر وكيف كان حال المسلمين في بدر. اما خروج المشركين من مكة الى بدر للقتال فالله تعالى يصف حالهم بادق عبارة توزن بميزان الذهب فيقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واما قوله عن المسلمين فاسمعوه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. تأملوا معي الموقفين. الآية الاولى تقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، خرجوا. الآية الثانية تقول للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا. هناك فرق بين خرجوا وبين اخرجوا. اما خرجوا فقد خرجوا باختيارهم وبارادتهم، اما اخرجوا فقد طردوا من ديارهم واموالهم وهم لا يملكون من الامر شيئا. الاولون في غاية الافتراء والعنف، والاخرون في غاية الاستقامة والتسليم لله رب العالمين. الاولون خرجوا من ديارهم بطرا وكبرا ورياء، وخرجوا لماذا؟ لا ليرفعوا راية التوحيد، انما ليصدوا عن سبيل الله وينقصوا راية التوحيد. الاخرون اخرجوا لماذا؟ اخرجوا من ديارهم واموالهم، تركوا الديار وتركوا الاموال يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. هذا هو حال الفريقين قبل المعركة. اما عند المعركة فاسمعوا الى حال المسلمين وكيف وصفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتوجه الى القيادة العليا الى الجبار جل في علاه. اسمعوا هذه البرقية. المعركة الان على وشك ان تندلع نارها. الفريقان الان مستعدان للمزاج. المشركون 950 ومعهم 200 صعب. المسلمون 314 رجلا وليس معهم الا فرسان اثنان لا ثالث لهم. المشركون يملكون سلاح فرسان قوي، المسلمون لا يملكون الا فرسين اثنين الرسول يرسل برقية عاجلة الى رب السماوات والارض ماذا يقول فيها؟ اسمعوها اسمعوها. يقول فيها عن اصحابه: اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم غراة فاكسهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم. يا غراة حفاة، ولكن اذا اقسم احدهم على الله فلا بد ان يبره الله. يا غراة حفاة، جياع وعراة وحفاة، ومع ذلك فإن أبا جهل على الجانب الآخر يقود جيشا فيه سلاح فرسان قوي، ويقال له: يا أبا جهل يا داعي إلى حرب محمد. فيركب أبو جهل رأسه، ويركب الشيطان رأس أبي جهل الذي عشش فيه الإلحاد وفرق فيه الزندقة، ويقول: واللات والعزى لا نرجع حتى نقاتل محمدا ونشرب الخمور وننحر الجزور وتغني علينا القيان وتسمع بنا العرب جميعا. غلاف الأكباد، جفاة الطباع، قساة القلوب. لكن جيش رسول الله كما وصف: جياع وعراة وحفاة، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم. تحملهم لا افتراق لا غرور. لم يقل: سأرمي أبا جهل وقومه في البحر، ولم يقل: لست خرعا كأبي جهل الخرع. إنما توجه أولا وقبل كل شيء إلى الله، إلى الله، إلى الله، وبدأت المعركة. لكنها بدأت أول ما بدأت برجل من المشركين يسمى الأسود بن عبد الأسد. جاء والشر ينفخ صدره ليكسر حوض ماء المسلمين، فقام له قائد سلاح المشاة لواء الإسلام حمزة بن عبد المطلب. أسد الله، انا اعرض عليكم الان صورا من الرجال الذين رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. اعرض امام حضراتكم صورا من الرجال الذين تربوا على يدي رسول الله، لم يربهم في ملاعب الكرة، ولم يربهم في النوادي المختلطة، ولم يربهم على شواطئ البحار في معسكرات تأكل أموال المسلمين، إنما رباهم كما وصفهم خالقهم في قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فيه رجال، فيه رجال، وقال: فيهم من المؤمنين رجال، وقال: فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء هم رجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قام له حمزة بن عبد المطلب فضربه فكسر ساقه، لكن الجبار العميد حجل على ساقه الاخرى واخذ يعدو عدوا ويقفز قفزا يريد ان يكسر الحوض، وقال لأكثرنه او لا مسن فيه. فقام له حمزة مرة اخرى واجرى له عملية جراحة استئصال عاجلة، فقطع رقبته وقضى عليه. هذا الرجل الاسود بن عبد الاسد اول من يعطى كتابه بشماله يوم القيامة. لا اله الا الله. اول من يعطى كتابه بشماله يوم القيامة. اما اول من يعطى الكتاب بيمينه يوم القيامة فعمر بن الخطاب. اذا فاين ابو بكر؟ اما ابو بكر فيكون على رأس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ومرت تلك المرحلة بين حمزة والاسود، وقام ابو جهل فاخرج من جيشه 3 صناديد، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ونادى ابو جهل: يا محمد اخرج لنا 3 من عندك يبارزون 3 هؤلاء. انظروا الى بعد نظر المصطفى، انظروا الى ثاقب فكره والى صائب رأيه والى عبقرية فؤاده والى ذكاء قلبه. اراد اهل المدينة من الانصار ان يبدأوا المعركة في اول جولة، لكن الرسول امرهم بالجلوس حتى لا يظن احد انه قد بخل باقاربه، واراد ان يقدم اهل المدينة ليأخذوا حموة الموسى اولا. واذا بالحبيب ينادي: يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي بن ابي طالب، يا عبيدة بن الحارث بن عم رسول الله، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. لا محسوبية، لا أنانية، لا نسب، لا أصهار على حساب الأمة، لا محسوبية. الرجل المناسب في المكان المناسب بضم الميم، لا الرجل المناسب بكسر الميم في المكان المناسب. انها عدالة لا تعرف الغش ولا الرياء. يقدم في المرحلة الاولى اشد الناس به صلة، ويقف حمزة امام شيبة، ويقف علي امام الوليد، فيقتل كل منهما الاخر. حمزة قتل شيبة وعلي قتل الوليد، اما عبيدة وعتبة فقد جرح كل منهما الاخر. واذا بحمزة وعلي يحملان صاحبهما عبيدة ابن عم رسول الله الى اكبر مستشفى ميداني عالميا كتب على بابه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يحملان عبيدة الى رسول الله جريحا، ويضع عبيدة الراس الشريفة على ساق رسول الله، ويرفض الانفاس الاخرة بعدما اعلنت الجنة حالة الطوارئ تستقبل اصحاب رسول الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وعندما اعلنت النار حالة الطارئ لاصحاب ابي جهل ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، هكذا اعلنت حالة الطوارئ في اعلى عليين وفي اسفل سافلين. وبعدما مرت المرحلة الثانية بالمبارزة، بدأت المرحلة الثالثة بالهجوم العام. استعمل المشركون فيها اسلوب الكر والفر، واستعمل القائد العظيم محمد اسلوب القتال بالصف، وكانت كلمة السر يومها احد احد. احد احد. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ استعمل المشركون اسلوبا باليا في التكتيك والتخطيط، واستعمل سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه اسلوبا حديثا في فن القتال، لكن ميزان القوى يومها كان غير متكافئ. واذا بالرسول يرسل برقية عاجلة الى رافع السماء بلا عمد، يقول فيها: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الارض. يعني اذا مت انا واصحابي اليوم، فمن الذي سيرفع راية التوحيد يا رب العزة؟ واذا برافع السماء يرسل الامين جبريل على رأس 1000 ملك، وقبل ان ينزلوا من السماء اذا برب العالمين يلقنهم كيف يقاتلون ويعلمهم كيف يخوضون المعركة. اسمع الى البلاغ رقم 12: اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم. اني معكم فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معك. لو لم يقل الله الا هذه الكلمة لك اني معك، تصور معي جيشا فيه الله، تصور معي جيشا فيه الله، لا ايزنهاور ولا ديغول ولا نابليون ولا رومل، انما فيه الله. هل يقوى احد على ان يغلب الله؟ تصور معي جيشا فيه الله. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معك. فهل لو اصطلحنا مع الله سينزل لنا الملائكة؟ نعم. هل انقطع المدد؟ لا، بل ان الله تعالى سيكون معنا وسيزلزل الارض تحت اقدام اعدائنا، بل ان السيد الجليل محمدا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. ستكون الحجارة معا، ستقوم الحجارة بدور المخابرات العسكرية وبدور المخابرات العامة وبجمع التقريرات. لن يكون معنا ليبرتي ولا قمر صناعي، لن يكون معنا سفن تجسس، انما سينطق الله الحجر والشجر. ونزل جبريل، ونزل جبريل وأنزل الله جبريل بالذات قائدا لتلك الكتيبة المظلية إكراما لخير البرية. جبريل بالذات، وكان الله قادرا أن يرسل ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت أو مالكا خازن النار، إنما أرسل جبريل الذي قال فيه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أوصاف جبريل ذي قوة عند ذي العرش عند الله مكين ذي مكانة مطاع، الملائكة تطيع أمره، ثم يعني هناك في السماء أمين على الوحي لا يغير فيه حرفا ولا يبدل فيه حرفا. ينزل جبريل بالذات ليقود المعركة. فماذا حدث عندما مشى جبريل في أرض القتال؟ كان إبليس يرتدي ثيابا عربية ويقود المشركين يوم بدر ويشجعهم على القتال، وظل يجري ويفرح ويمرح ويرتح الى ان وقعت عيناه على وجه جبريل تولى مدبرا، ولى مدبرا وهرب من ارض المعركة. اسمعوا الى ما قاله الرحمن في هذا المشهد، اسمعوا. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، نكص على عقبيه، نكص على عقبيه، نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. اني ارى ما لا ترون، ان صورته قد انعكست على جهاز الرادار الجبريلي. عندما انعكست صورته على شاشة الرادار الجبريلي ولا مدبرا الى اين، اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. ودارت المعركة وصمتت الالسنة ونطقت الاسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب واقبلت الرماح على الخطط الصعاب، فلا ترى الا دماء تهدر ورؤوسا تنفر، ورخصت الارواح في اسواق الموت. فماذا كانت النتيجة؟ بلال يرى أمية بن خلف الذي أذاقه العذاب ألوانا على رمال مكة، فيصيح بلال هذا أمية رأس الشرك لا نجوت والله إن نجا، ويضربه فيرديه صريعا. غلامان صغيران يأتيان إلى عبد الرحمن بن عوف في أرض القتال ويقولان له يا عمنا أهذا أبو جهل؟ فيقول لهما نعم، وما لكما وأبا جهل؟ فيقولان له لقد عاهدنا الله إن رأينا جئناه لنقتلنه لأنه يبغض رسول الله. غلامان، عوف بن الحارث ومعوذ بن الحارث، غلامان أخوان شقيقان صغيران لم يبلغ الحلو. انظروا إلى حال الغلمان أيام رسول الله، الأحداث، الغلمان الصغار، انظروا إليه وكيف رباه، كيف رباه. لم ينشئ لهم ملاعب الكرة في الطرقات العامة، في شارع ترعة الجبل يقام ماتش ليلي، ليلي كل ليلة في الأضواء الكاشفة، في شارع ترعة الجبل يصطف ألوف الشباب على اليمين وعلى الشمال، والكرة إذا أتت في عين أحد أو في قلب أحد ومات فليس له دية، ليس له دية. قلت سبحان الله، سبحان الله لهذه الأمة تبيح الفوضى واللعب. قلت في نفسي وأنا أمر بشارع ترعة الجبل في منتصف الليل منذ يومين، شباب على الصفين، ألوف هنا وألوف هناك، والناس لا يستطيعون المرور لا على الأقدام ولا راكبي سيارات. قلت سبحان الله، لو أن هذه الألوف اجتمعت على قراءة القرآن والصلاة في المساجد لدخلوا السجون فورا بتهمة اتفاق جنائي على قلب نظام الحكم بالقوة. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الكرة تميت وتقتل ولا حساب ولا عقاب ولا مسؤولية. اما اذا اطلقنا اللحى فالويل والضمار، اذا صلينا في المساجد فهناك دوائر حمر توضع على الاسماء. سبحان الله، سبحان الله. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد، اليم شديد، اليم شديد. نحن نهدم النفوس واسرائيل هناك تقرر انشاء 12 مستعمرة جديدة قبل انتهاء هذا العام. نحن هنا نلهو ونلعب كأمة عربية تملك الطاقة والموقع والنقد، وبرلمان اسرائيل بالامس يقرر بأغلبية ساحقة عدم السماح لتمثيل الوفد الفلسطيني. نحن هنا نغني ونطرب واسرائيل هناك في جنوب لبنان وعلى مدى 48 ساعة متواصلة تطلق مدفعيتها البعيدة المدى النيران الثقيلة على الفلسطينيين العزل. ولا مجيب، ولا مجيب. حافظ الاسد يقتل 25,000 فلسطيني في لبنان ومرتفعاته محتلة، مرتفعاته محتلة. وقد صرح المسؤولون الاسرائيليون بالامس انهم لن يتخلوا عن المرتفعات السورية باي حال.